بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 54 و100 دال على 65 و703 آلاف، وهو الشريط السابع من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. شيخ، بالنسبة أمس لعلي بن الحسين بن شقيق، هذا رجعت سلمك الله، هذا علي بن الحسين بن شقيق أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ من كبار العاشرة، مات سنة 215، روى عنه الجماعة. في بعض الشخص في الميزان بن شقيق يقول نعم، أبو عبد الرحمن المروزي ميزان غير هذا يقول علي بن حسن، ما ذكر ابن شقيق العبد وغيره، عن ابراهيم بن الرحمن وابي حمزه والحسن بن معاقب، وعنه البخاري وعباس الدوري واحمد بن سيار، كان من حفاظ كتب المبارك، ثقة مات سنة 15 و200 ميزان. البخاري سلمك الله روى له حديثين فقط، كما ذكر هذا ذكر عن صاحب التهذيب. شقيق وش اسمه؟ علي بن حسين ابن شقيق ابن شقيق، بعدين قال ابو عبد الرحمن المروزي. بس شوف شقيق، انظر بعد ايضا شقيق. شوف شقيق بسم الله الرحمن الرحيم. وروايته عن ابن المبارك الحديث الماضي. نعم، لكن شقيق السلمي ولا وش شقيق؟ نعم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الربيع بن سليمان الذي أخبرنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا الليث بن حميد، أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال لنا جمعنا طابت عن صلاة الصبح، فقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صبرنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجمع الصلاة. لا لا، القادمة يكون القراءة بناء على رغبتكم، وإلا بعد والله الفرائض الفرائض وقراءة خفيفة رد الشيخ عبد اللطيف بدل من التوحيد. ما يكون الشيخ ناخذ التوحيد، يكون درسين للتوحيد ونقرا في كتاب الطحاوي، الشيخ شرح الطحاوي. لا الطحاوي موجود، قريته هذا، احب انكم تقرون الردود لعجل ان تعرف الشبه المقامه ضد دعوه الشيخ محمد. طيب، وتعرفون ايضا قول الاعداء والتمويهات التي ذكروها ونقلوها عن الشيخ تقي الدين وهي ليست صحيحة، أو الجواب عنها، لأن يبدعون الدعوة ويتولون، وأيضا يقولون دعاء الأموات الغائبين ليس بشرك إنما هو محرم، وينقلون عبارات لا ينبغي أن نبتلين الآن بخالق الكريم، يقول إنسان يكون على بينة أو لا. في كتاب رد الشيخ عبد اللطيف على ابن جرجيس أيضا، أي هو كلنا نقرأ، لأن في مقدمة ذكر مذهب الخوارج وكيف ملقوا وكيف. أجل، إذن يكون يومين للتوحيد يا شيخ ويومين للفرائض؟ لا نعم، لا كلها كلين كلينة. طيب، ما يختصر تختصر الفرائض على خير، ما يصلح لك كلين، إذا كان شبه مغرب علي لا فقط، ثم ما مارج إلا ليتين ثم كان لك أشهر مغرب على خير. وأقبل عبادة وأنا معه حتى صدرنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجر، قال أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجر التي يجهر فيها القراءة، قال فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال أتقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن إذا جارت فلا تقرأوا بشيء من القرآن إلا بأم القرآن. حدثنا علي بن سالم الرملي وأخبرنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن علاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. قال مكحول اقرأ فيما جار به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال. باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جار الإمام. حدثنا القنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال القرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي ينازع القرآن. قال فانتى الناس عن قراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار به النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك. حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا وفرنا سفيان عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أن الصبح بمعناه إلى قوله ما لي ينازع القرآن. قال أبو داود قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جار به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتى حديثه إلى قوله ما لي ينازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وأخبرنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي حاء وحدثنا فهنا حاء التحويل لسان الآخر. نعم إذا وصل كلها. نعم. حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى حتى ولو وصل، لأن جملة معترضة ما تعلقت لما بعدها مع كل حاول الحاء، لأن الحاء هنا للتحويل الله حتى لو كان ولو وصلت. فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم قال جنيا. قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سال أنصت للقرآن؟ قال ذاك إذا جار به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كره.